السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1in.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. طب يا دكتور انا رميتها في الوش، عملت ايه؟ عملت عندي موجه اولانيه. طب الموجه دي يا دكتور عندي اما رميت الزلطه في الوش اخدت ايه؟ اخدت السيرفكس بس. علشان كده بيسموا الستيج الاولانيه دي ستيج كام؟ ستيج 1. قالوا كده يا دكتور بالراحه كده بالراحه. طب وايه اللي حصل يا دكتور؟ اللي حصل ان بعد ما رميت الزلطه الموجة دي كانت تكبر، عملت ايه؟ عملت انظر موجة تانية بعديها. طب وشايف يا دكتور وانا برسم الموجة التانية اللي بعديها دي اخبارها ايه؟ اصحيح يا دكتور اخبارها ايه؟ هقول لك اهو، دي اخدت عندي جزء هنا اهو من البارامتريا، صحيح؟ واخدت عندي جزء هنا اهو عندي من الفاجاينا، والله برضه صحيح. طب ممكن اعرف ايه الجزء ده وايه الجزء ده؟ الجزء ده من البارامتريا هو اللي بنسميه الميديال بارت، الجزء ده من الفاجينا هو اللي بنسميه الابر بارت. طب وايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان الموجه اللي ناتجه عن الزلطه دي كبرت اكتر واكتر، لدرجه ان هي عملت موجه عندي ابعد عندي وابعد. انت خبيث يا دكتور. هي الموجه الابعد وابعد دي اخدت فين؟ اخدت بقى المره دي اللاترال بارت بتاعت عندي الباراميتر، صحيح الحته دي اللاترال بارت الباراميتر. لا استنى استنى ما تودينيش في ده، واخدت حته كمان، واخدت فين؟ واخدت عندي اللور بارت بتاعت الفاجاينا. دكتور انا مش قادر استوعبك بتقول ايه؟ ايه ده؟ ما انتش قادر تستوعب ان انا بقول لك ان دول ثلاث دوائر؟ ما انتش قادر تستوعب ان الدايره اللي في الوسط عندي اسمها دايره واحد، طب والدايره اللي بعديها اسمها دايره اثنين، طب والدايره اللي بعديها اسمها دايره ثلاثه. لا معلش تاني الله يخليك، ما انتش قادر تستوعب ان هما ثلاث دوائر، الدايره اللي في النص اسمها دايره واحد، طب والدايره اللي بعديها اسمها دايره اثنين، والدايره اللي بعديها اسمها دايره ثلاثه. خلاص يا دكتور سالتك يا ابن اللذيذ، يبقى دايره واحد التيومر لوكالايز للسيرفكس بس، دايره اثنين اللي مكتوبه باللون الاحمر يا اما واخده الميديال بارت اوف ذا بارامتريوم يا اما واخده الابر بارت اوف ذا فاجينا، دايره ثلاثه اللي مكتوبه باللون الازرق يا اما واخده اللاترال بارت اوف ذا بارامتريوم يا اما اللور بارت اوف ذا فاجينا. اخيرا يا دكتور فقستها، ده عايز تبقى اكتر من كده؟ بلاش نفضل نقول ان الدايره الثانيه الميديال بارت اوف ذا باراميتريوم او الابر بارت اوف ذا باراميتريوم، بلاش نفضل نقول ان الدايره الثالثه اللاترال بارت اوف ذا باراميتريوم او اللور بارت اوف ذا فاجينا. بدل كلمه باراميتريوم وبدل كلمه فاجينا تعال نحط خطوط. ايه الخطوط دي يا دكتور؟ خط عندي الطول وخط عندي يا دكتور العرض. ماشي ربنا يبارك لك ان شاء الله. خط بالطول وخط بالعرض. طب هنسمي الخط اللي بالطول ده هنسميه ايه؟ هنسميه عندي خط حضرتك ايه؟ طيب ماشي يا دكتور. طب والخط اللي بالعرض ده هنسميه ايه يا دكتور؟ هنسميه والله عندي خط بي. ماشي كويس، ايه المنظر؟ هنسميه عندي خط بي. طب كويس قوي. طب يا دكتور انا اعرف دايما ان ايه احلى من بي، يا ترى هو بي سيء ليه؟ دي سيء علشان تماشي على البارامتريوم. طيب لمؤاخذة وايه مشكلة البارامتريوم؟ هو ايه اساسك يا دكتور خير لما اجعله خير البارامتريوم؟ البارامتريوم هو الكونكتيف تيشو اللي عندي لاترال من اليوترس اللي ماشي في البرود ليجمنت. ايه ده؟ دي حاجات اسمها برود ليجمنت؟ ايوه اهو انا برسمه لك اهو. طيب يا دكتور الكونكتيف تيشو اللي ماشي في البرود ليجمنت ده ماشي ازاي؟ الجزء عندي اللي جنب البادي والسيرفكس اسمه باراميتريوم، والجزء عندي اللي جنب الفاجينا اسمه باراكولبس. صحيح. طيب ده بيريتونيوم جاي من قدام من على البلادر، وعامل عندي 2 لايرز على الفلوبيان تيوب. انت شايف الانتيرير هول ده الانتيرير هول انت مش شايف. طيب وهذا البريتونيوم يمين وشمال فيه يا دكتور؟ اه والله كويس انك فتحت الموضوع. انا كنت عايز افتح في الموضوع ده بس كنت مأجله. ان يمين وشمال في عندي مين؟ في عندي حضرتك الفاسكولاريتي موجوده عندي مالها ريترو بريتونيال. ريترو بريتونيال طيب هي بس هي البلاد فيسلز اللي ماشيه؟ لا ده ماشي معاها ستراكشر سخيف قوي بالمنظر ده. اسمه ايه عندي؟ اسمه حضرتك اليوريتر. والله كويس انك بتراجع لنا هذا الكلام. قالوا يقول لك كروس بايفوركيشن ومش عارف ايه وشايف حاجات كده. طيب طب وانت ايه يا دكتور محمد مشكلتك في الحياه؟ مشكلتي ان الكانسر سيرفنس ده بعكس الاوفري. الاوفري كان المين ويف سبراد اللي بيحبها هي عن طريق دايركت سبراد بالذات فوق كان سبب الوفاه. انما الكانسر سيرفنس المين ويف سبراد اللي بيحبها هي الليمفاتيك. الليمفاتيك سبراد. طيب ويا دكتور بينتشر ازاي بالليمفاتيك؟ هقول لك انا ينتشر ازاي. بيقول لك عباره عن ريلي محطات. المحطه الاولى شويه لينف نود جار السيرفكس فار سيرفايكال باراميتريال يوريتيريك ريسيكرال تكملي وبعدين يروح مسلمها للي بعدين. يسلمها للي بعدين مين؟ يسلمها عندي للتول انترنال اليا الاكسترنال اليا. دكتور احنا مش متخيل ازاي عندي حضرتك السيرفكس يوصل لللينف نودز اللي موجوده هنا. يوصل لللينف نودز اللي موجوده هنا. اه ما هو هيوصلها للليف نود دول عن طريق الليمفاتيك. طب دكتور الليمفاتيك دي ماشيه فين؟ ماشيه مع البرود ليجمنت. اه انت قصدك تقول ماشيه كده لاترلي مع البرود ليجمنت. ايوه علشان كده بقى اخطر سبراد عندي هو السبراد فين؟ لاترلي. لان السبراد لاترلي ماشي مع الليمفاتيك رايح لمين؟ رايح عندي للليف نود. وعلشان كده انا فحصت الست دي اندر انستيزيا والانتي بايوتكس لمده 5 ايام. ليه يا دكتور؟ لان وانا بفحصها عادي اندر انستيزيا. مش اندر انستيزيا بس اكثر انتي بايوتكس لمده 5 ايام. ليه يا دكتور فحصها اندر انستيزيا؟ المصريات تخان، الستات تخان، الفحص صعب. قصدك تقول الفحص صعب؟ انا اهم حاجه عندي في الفحص ان احط صباعي في اللاترال فورنكس ده وايديا هنا، او احط صباعي في اللاترال فورنكس ده وايديا هنا. انا عايز اشوف الباراميتريم اذا كان تخين ولا لا. لان لو هو تخين معناه ان مين هابين افكتد؟ لمفاتك. معناه ان العيانه دي هل بقى التيومر ده لوكال ولا بقى سيستميك؟ جاست لايك ذا براست كانسر براست از كونسيدرد اي سيستميك ديزيز ان هو بيسبريد باي لمفاتك في منتهى السهوله. طب وعلشان كده يا دكتور ايه المشكله؟ مش كده لو حسيت ان الباراميتريم عندي تخين عندي العيانه دي شيء از ان اوبربل. قول لها ربنا يستر عليك وروح خد الراديو ثيرابي بمشاكله ومزاياه وعيوبه وكونتر انديشيناته. ماشي يا دكتور. طب وانت هتقدر تبحث الباراميتر ده بسهوله في الستاج؟ مستحيل. الا اندر هايل. طب دي حته اندر انستيزيا. طب ليه بتدي انتي بايوتيك على السكلود اللي عندي بارامترايتس؟ طب ويا دكتور ليه سهل يجي بارامترايتس؟ لان في عندي كانسر اني فيميل جينيتال تراكتنج كونسيرت بوتنشلي انفكتد. يجي من هنا الاورجانيزم انفكشن هي مالي بارامترايتس. اي شود اكسكلود ديت باي سيستميك انتي بايوتيك لمده عندي 5 ايام. خلاص يا دكتور فهمتك. يبقى انت بتعمل الستيجنج بتاعتك دي كلها ايه؟ كلينيكال سامز. بفحصك هنا اهو تحس تقول يا ده انا عندي حضرتك السيرفس في ماكروسكوبيك ليجن. عارف لو لقيت ماكروسكوبيك ليجن ده عندك ده ستيج 1 اي ولا 1 بي؟ 1 بي. تيجي عندي تفحص وتقول يا ده انا البارامتر افكتد. عارف لو البارامتر افكتد ده يبقى ستيج 2 ولا 3؟ يا اختي كده ينفع وكده ينفع. يبقى يا اما 2 بي يا اما 3 بي. الله. طب لو حطيت صباعك عندي ولقيت ميتاكس في الفاجانا يبقى ستيج 2 ولا 3؟ ده ينفع وده ينفع. لان لو هي عندي 2 اي يبقى الابر بارت، لو 3 اي يبقى عندي اللور بارت. طب يا دكتور ماشي يا سيدي، انت تقدر تعرف وتحس بايدك ان في مايكروسكوبيك ليجن ويبقى 1 بي. طب افرض بقى في مايكروسكوبيك ليجن، ما انا عشان كده لازم اخد ايه اندر انستيزيا؟ بايوبسي واشوف قد ايه درجه الانفيجن بهايند ذا بيزمنت ممبرين. اه يا دكتور اديك عملت جراحه اهي. لا بايوبسي مش جراحه، علشان اقول لك ان الستيجن دي سيرجيكال لازم افتح الايه؟ البطن. طب يا دكتور ازاي تعرف ان انا اربعة ايه؟ ما دي بلادر وريستم، ما لازم تفتح. مين اللي قال لك كده؟ انا اقدر اعمل بلادر وريستم اعرفها باي ايه؟ راديولوجي اور اندوسكوبي. يبقى انا ممكن استخدم جميع الطرق اللي ربنا ادهاني علشان احطني في ستيج من الاربعة دول وداوت اوبنج هير ابدومن. مجرد بس اكزامينيشن اندر انستيزيا بلس اور ماينس ان انا اخد ايه؟ بايوبسي. وبعد ما تعمل كده هتطلع بره في العمليات هتكتب حاجه اسمها اوبريتيف ديتيلز. وفي الاوبريتيف ديتيلز قول له حضرتك انا لقيت عندي ليجن موجود مدلدل من السيرفكس، وتروح راسم رسمه وتوصفه. طالما في ليجن ابارنت موجود عندك بنسميها ايه؟ 1 بي. والله ولو الليجن الابارنت ده نون بالكي اقل عندي من 4 سم بنسميه 1 بي ايه؟ 1 بي 1. ولو الليجن ده بلقي بالمنظر ده اكتر من 4 سم هنسميه 1B2. طيب والله لو انت لقيت عندك التيومر موجود في الابر بارت اوف ذا فاجينا هتروح راسم له اللي انت حسيته بالظبط وهتقول له بص انا لقيت كده. انت بترسمها دكتور ولا بتقرع؟ لا والله العظيم بشوف بجد انك بترسم الستيج عامل ازاي. طيب ولو رسمت الحته السودا دي في الفاجينا عارفين تبقى الستيج كام؟ طالما فاجينا تبقى خط ايه، وطالما في الابر بارت تبقى 2. برافو عليك. وبعدين في الاخر تروح معلق وتقول له ان دي بارامتر از 3. يبقى الحمد لله ما هياش الستيج كام؟ 3. وتستنى تقرير ايه؟ تقرير الهيستوباثولوجي بتاع البيوبسي اللي اخدته. ده ممكن عندي اما بتاع البيوبسي يجي يقول لك ممكن تقرير تاني يتقال ايه؟ يتقال لك يا دكتور ان انت بديك مش حاسس حاجه. مش حاسس حاجه تبقى الليجن اللي عندك ما هواش ميكروسكوبيك. حاسس حاجه في الفاجينا ولا حاسس حاجه في البراميتر ولا حاسس حاجه خالص؟ امال ايه؟ ده مجرد تقرير الباثولوجي هو اللي يقول لك ان في مايكرو انفيجن ورا البيزمنت ممبرين. وطالما مايكروسكوبيك انفيجن تبقى عندي ستيج ايه؟ تبقى اسمها 1A. برافو عليك. وساعتها لازم بتاع الهيستوباثولوجي يحدد لك هل هي عندي عامله انفيجن عندي 3 ملي ولا هي عامله انفيجن عندي كام في كام؟ قلنا يا رب فكرون 5 في 7. لان هي لو عامله عندي انفيجن 3 ملي بقى اسمها ستيج 1A1، ولو عامله انفيجن 5 في 7 بقى اسمها ستيج 1A2. يبقى خلاصه الامر ان انا عندي 4 ستيج 1 2 3 4 وكل واحد فيهم بيتقسم ايه؟ ايو بي ايو بي ايو بي ايو بي. يلا نضحهم يلا نضحهم. واحد انت لوكلايز للسيرفكس. اثنين الدائره الاكبر يا اما الحته الحمراء الميديا من البارامتر يا اما الحته الحمراء الابر من الفاجينا. ثلاثه الدائره الاوسع الاخيره يا اما الحته اللاترال من البارامتر يا اما الحته اللي تحت من الفاجينا. طب يلا نلعب يلا نلعب. واحد اي بي. واحد اي يعني مايكروسكوبيك، واحد بي يعني ماكروسكوبيك، واحد اي واحد يعني مينيمال مايكروسكوبيك انفيجن. يا دوب كمل لي 3 مللي. واحد اي 2 عديت ال 3 مللي دول وبقيت 7. واحد بي واحد بي واحد من بلقي ليجن عندي حضرتك اقل من 4 سم. واحد بي 2 بلقي ليجن اكثر من 4 سم. 2 2 ايه؟ طالما ايه يبقى فاجينا. 2 يبقى الابر بارت. 2 بي باراميتر. 2 الميد بارت. 3 3 ايه؟ طالما ايه يبقى فاجينا. 3 يبقى اللور بارت. 3 بي طالما بي يبقى باراميترم، وثلاثة يبقى عندي اللاترال بورت. طب يا دكتور ليه الريبورت ده لازم انت تكتبه؟ لان ده اللي بسلمه عندي لرئيس القسم. بقول له حضرتك ديبندنج على اللي انا طلعت بيه تعالى نديزاين مع بعض عندي ايه الاوبريشن اللي ممكن تحصل. فتعالى نديزاين مع بعض العمليه وبص معايا وبص على الورقه عندك وبص على كل حاجه. فتعالى نمسك عندي من الصغير للكبير. تعالى نمسك من اول حاجه مكتوبه عندك. ايه اللي مكتوب عندك؟ مكتوب عندك يا دوبك عندي يبقى في حاجه صغيره كده خالص اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها وبقى ايه وبقى. حاجه صغيره خالص اول حاجه عندي اسمها 1A1 دي يا دكتور بنسميها ايه في الام سي كيو؟ بنسميها مينيمال مايكروسكوبيك انفيجن. يا دوبك اقل من كام مللي؟ 3 مللي بيوند ذا بيزمنت ممبرين. عارف نعملها معامله مين؟ سي او ام. يعني يا دكتور نعملها معامله سي او ام؟ هو انت خايف من ايه؟ انا خايف من كلنا فكره الستيج من 1A1 ل 1A2 ل 1B1 ل 1B2 ل 2A ل 2B ل 3A ل 3B. حد عارف ايه اللي بيزيد كل ما انزل في الستيج؟ الليمفاتيك سبريد. 10%، 20%، 40%، 60%، 75%، حسب الدوائر. 10%، 20%، 40%، 60%، 75%، فده اللي عمال بيزيد. فما الراجل يجي يقول لي انا عندي 1A1 يا دوبك 3 مللي، بقول على فكره ده very very minimal microscopic invasion، ده كانه يساوي ام بلس حته. يقول لي ناوي تعمل ايه؟ اقول له ناوي اعمل هيستريكتوم عاديه جدا توتال ما فيهاش اي مشاكل، اكيد طبعا توتال ومش ايه؟ ومش سب توتال. فيجي يقول لي يا دكتور يعني ايه سمبل هيستريكتوم؟ اقول له اياك تنطق كلمه سمبل دي في الامتحان، هي مجرد هيستريكتومي وخلاص. طب يا دكتور في هذه الهيستريكتومي اللي بعملها توتال بشيل عندي البادي والسيرفكس صح؟ طيب بشيل الاوفرز؟ بشيل الفاجينا؟ ولا تشيل الفاجينا؟ ولا تشيل الاوفرز؟ سيب الفاجينا لان ما جيتش ناحيتها، سيب الاوفرز لان ما فيش علاقه بالموضوع ده بالهايبر استروجينيميا، مجرد هيستريكتومي بسيطه والسلام. طب يا دكتور ربنا يبارك حاط يا عم عينيا يا عم الاثنين، انا عارف ان هي واحده صاحبتنا وحبيبتنا وعندها 32 سنه وثابت لربنا وعايزه تخلف عيال، هل ممكن اعمل كونزرفتيف ثيرابي على ستيج 1A1؟ اه اتس بوسيبل. اعملها زي السي اي ام، هو السي اي ام 2 و3 اللي مكتوب عندك في الورقه اللي على الشمال، مش كنا ينفع نعمل لهم كونزرفتيف ثيرابي؟ كونزيشن امبيوتيشن مش عارف ايه. اه ممكن اشيل بس السيرفكس فقط، ممكن اعمل كونزيشن بس. يا نهار اسود يا دكتور ده انت جريء قوي يا جدع. وطبعا لان مجرد كل الفرق بينها بين السي اي ام 3 اللي عديت كام مللي؟ 3 مللي. يا دكتور وما انتش خايف من السبراك؟ لا انا مش هسيبها، هفضل اعمل لها ايه فولو اب؟ ستريت فولو اب. عرفت تقول اللي انا بقوله ده؟ قوله. ما عرفتش بين البتاع والبتاع يفتح لك، مش مشكله خالص. يجي 1A1 علاجها ايه؟ ستريتني. انت نعمل كومنيزيشن، اما الاستاذ اللي بيمتحنك في الشفا ويسالك ساعتها اقول له يا دكتور لو عندها عيال صغيرين وحلفت على كل الكتب السماويه ان هي حضرتك هتتابع معاك مدى الحياه، لان انت كده بتلعب ايه؟ بتلعب بالنار. طب افرض يا دكتور لقيت عندي الستيج اعلى شويه. اعلى شويه يعني ايه؟ يعني 1A2. يا دكتور يعني ايه 1A2؟ انا دايما بنسى. ما انا عارف 1A2 معناها ان هي بقت كام في كام؟ بقت 5 مللي. على شكلها مديك رسمه، مش كده الكلام ده الورق النظري مين في اي حاجه. 1A2 يعني ايه؟ دخلت شويه عندي جوه بمقدار 5-7 مللي. طب وانت خايف يا دكتور من 5-7 مللي دول؟ طبعا لان انت دخلت في الاستروما اكتر، دخلت في الليمفاتكس اكتر. طيب يا دكتور محمد نفسي اعرف منك حاجه، هي الليمفاتكس دي ماشيه فين؟ ماشيه عندي لاترال اتجاه الليمفاتكس، راح للليمف نود اللي على الفاتل. طيب حد فيكم يقدر يقول لي ايه الوصله اللي لاترال عندي من اليوترس لكل حاجه بالجناب؟ برافو عليك يا زيد. الليجمنت، البرود ليجمنت، الراوند ليجمنت، اليوتر سيكرال ليجمنت، الماتن رود ليجمنت. تيجي من اي في السيرجري طالما انت خايف عندك ان بقيت 1A2 وزدت ودخلت جوه 5-7 مللي، تيجي يا دكتور لما نيجي نعمل هيستريكتوم بتاعتي تعملها سنه اكستنشن لبره بحيث انك تاخد هاف ذا ويز اوف اول ذا ليجمنت سراوندنج ذات يوترس اند سيرفيس. يلا نعمل كده، يلا نعمل سنه اكستنشن للهيستريكتوم بتاعتي بحيث انك تاخد عندي الماتن رود ليجمنت تو ذا هاف والبرود ليجمنت تو ذا هاف والراوند واليوترس سيكرال ليجمنت تو ذا هاف. اي مين اي هاف اكستندد نطاق المشرط بتاعي شويه بمقاسم الهيستريكتوم دي ايه؟ اكستندد هيستريكتوم. ماشي يا دكتور. طب خش عندي اللي بعدها. ايه اللي بعدها؟ اديني مشاور اهو. اللي بعدها 1B1 او اللي بعدها 1B10 1B2. ماشي يا دكتور. هي 1B1 دي يا دكتور معناها ايه؟ طالما 1 يبقى سيرفرس، طالما دي يبقى ماكروسكوبك. طيب ودي 1 نان بالكي اقل من 4 سم ودي 2 بالكي اكتر من 4 سم زي ما انا بشاور لك بالظبط. على فكره طز فيهم هما الاثنين، لان انت لو جيت بصيت عليهم هما الاثنين هتلاقيهم في الاخر بنعمل لهم نفس العمليه. ايه هي نفس العمليه دي؟ برافو عليك. موديفايد راديكال هيستريكتومي، عمليه اسمها ايه؟ فيرتايم اوبريشن. ايه يا دكتور هذه الفيرتايم اوبريشن؟ انت بتقلق بقى لما عندك ميكروسكوبيك ليجن جبار بالمنظر ده، بتقول يا دي النيله اكيد اكيد الليمفاتكس اصيبت، مش كده وبس، وكمان مين اصيب معايا؟ الليمف نودز. عشان كده تعمل عمليه كبيره قوي قوي. ايه اللي هيتشال فيها؟ البادي. وايه اللي هيتشال فيها؟ السيرفيس. وايه اللي هيتشال فيها؟ كل الباراميتريوم والباراكولبس اللي في البروز ليجمنت، وانا خايف وانا عمال ماشي عندي بالمشرط بتاعي لاترال على العور استراكشر نازل بالطول مرسوم بالازرق عندك اسمه يوتر، يبقى هتلاقي دي العيوب بتاعه السرج اللي مكتوب عندك تحت يمين خالص، ان انت ممكن تصيب مين اليوريتر وتعمل فيسله. وكمان غير كل البارامتر اللي هشيلها عشان الفاتك، هفضل اشيل كل الاليك لينف نود، اليك لينف نود، الله الاليك لينف نود اللي ماشي على مين يا دكتور؟ على الفاسلز، يبقى ممكن تعور الفاسلز بتاعتك هيموراج. انت لو بصيت على الديس ادفانتج بتاع السرج تلاقي مكتوب ايرلي مكتوب ايه؟ هيموراج. طب واي هيموراج بعديه؟ انفكشن، وممكن انجر مين؟ يوريتر. على فكره دي السكيما اللي عمال على الهدف من اول السنه، اي كومبليكيشن عندك وانت ضربت مثلا بلوك تروح مديها ايه؟ هيموراج انفكشن انجر، هيموراج انفكشن انجر. ماشي؟ ماشي اوكي. يبقى هي دي العمليه عندي اللي اسمها بيرتانك؟ يس. شيل البادي، شيل السيرفز، شيل البارامتريوم، شيل الفنود، شوف شوف شوف الحته دي، وكمان تشيل الابر هاف اوف ذا فاجينا، كمان تشيل الابر بارت اوف ذا، تامن نفسك. تشيل كل اللي يدفع نطاق المشرط بتاعك ماله يشيله. برافو عليك يا دكتور محمد عشانك عملت كده. طب العمليه دي يا دكتور اسمها ايه؟ بيرتانك. خد بالك من حاجه؟ شيلنا الاوفرز ولا لا؟ سيبناهم. لان العينين دول في الاغلب بيبقوا اي اتش صغيرين في استواء السن. طب لو لقيتها كبير السن شيلهم، يعني ما تقلقش نفسك ان دلوقتي بقيت ايه؟ بقيت صايع. طب خدت بالك من حاجه ثانيه؟ شفوي فقط لل 50 الاوائل. لو حد دخل للناس عندنا اللي هم سبيسفايد تابوا الناس كلها ودكتور اونكولوجيست وبس، اونكولوجي وبس، يقول لك البرتاين دي انا ينفع اعملها؟ لا انا اكتر من كده اذاعه بقى وتسمعك شوطه. العمليه دي يبقى اسمها ايه؟ شوطه. برافو عليك. يبقى لو العملية من الوقت يا استاذ اشرف، يا استاذ ابني خايف، ده شهيد العلم يا ابني، الله على الجنه حتى يا استاذ اشرف. خليك معانا بس ان انا اسالتك عن موقف الله يخليك عشان ما اروحش العمليه. بتعمل بتلاقي تمام. يبقى لو اتعملت من تحت، لو اتعملت من تحت اسمها ايه؟ اسمها شوطه. شوان على فكره والله العظيم انا ملاحظ ملحوظه غريبه، انا بقول 50 اوائل اي مين انت حتى 51 لا، فمش تفضل تملي دماغك بروح من العلم، انت ما تستعيش هذا الكلام. وبعدين يجي لي اخ تاني يفضل يقول لي توتال ثايرويدكتومي وسب توتال ثايرويدكتومي وانديكيشن وكونترا انديكيشن وكومنيوتد فراكشر وفيكشنال واير واوبن، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، واحد عامل دماغي الا استوعب كل الكلام ده، فخفت يا ابني على نفسك. خفت بير تايم. ومن اشهر الاسئله اللي عندنا الشفوي يقول لك ايه؟ وطي واكتبها على ورقه، علشان البير تايم اول حرف منها بالايه؟ بالتأمين. شوف بقى الرخامه بقى. وسوف تتذكر هذا اليوم اللي بيتقلب فيه اكتب بير تايم، تلاقيك يا ربي هي كانت بتتكتب ازاي؟ وير تايم. ماشي يا دكتور اوكي. طيب صحيح يا دكتور انا عندي فكره عظماء في هذا الموضوع، عارف ايه هي؟ طالما انا بشيل الابر هاف كمان اوف ذا فاجينا، ما العمليه دي تبقى سيوتابل لايه يا دكتور؟ تبقى سيوتابل كمان لمين؟ للعينين اللي عندهم حته اسمها بودني؟ العينين اللي عندهم ايه؟ طالما بشيل عندي بالمره الابر هاف اوف ذا فاجينا، تبقى سيوتابل كمان لانا عينين اللي عندهم افكشن اوف ذا ابر بارت اوف ذا فاجينا. اسمها ايه الابر بارت اوف ذا فاجينا بالمثيلي؟ تو ايه؟ برافو عليك. عشان كده تلاقيني واخد لك سهم عندي من الابر بارت اوف ذا فاجينا وكاتب لك تو ايه، وبشاور على نفس العمليه اللي اسمها ايه؟ على فكره جامد فيكم يشوف البرتان اللي مكتوب عندك في الورقه ويقول لي ان في ثلاثه بيتعمل لهم برتان. 1 بي 1 1 بي 2 و2 ايه؟ خلاص لا ما نقولش 1 بي 1 و1 بي 2 نقول ايه وخلاص. 1 بي ومين كمان؟ 2 ايه؟ 1 بي 2 ايه؟ 1 بي 2 ايه؟ 1 بي 2 ايه؟ وتبقى هي دي نهايه الايه بالنسبه لي؟ نهايه المشرط ونهايه الجراحه بالنسبه لي. يعني يا دكتور بعد 2 ايه ما ينفعش جراحه؟ لا. طب 2 بي ريديو ثيرابي. طب 3 ايه ريديو ثيرابي. طب 3 بي ريديو ثيرابي. طب 4 ايه؟ الله يرحمه. طب 4 بي لا، دي ماتت اساسا قبل ما اخش اشرح الدرس. كل من بعد كده حضرتك راديو ثيرابي، بعد تلاقي واحد في الشات وكده بيقول اللي عمل زي ما انا عملت بالظبط، ويقول لك طيب اخر الجراحه ايه؟ 1 بي 2 ايه؟ يقول لك طب و2 بي راديو ثيرابي كويس، طيب و3 ايه؟ راديو ثيرابي كويس، وتفرح قوي. طب و 3 بي مش الراجل ده هيشتغلني وانا هشتغل ريديو سيرف. طب 4 ايه؟ قول له لا ينفع ان 4 ايه ارجع تاني كلامي واعملها ايه سيرجري. هو 4 ايه معناها ان السيرفكس اتضرب ومين كمان قدامه او مين كمان وراه ريكتم. اقول له 4 ايه ينفع اعمل بورتايم واشيل مين البلادر او اشيل مين الريكتم. عمليه اسمها عندي حضرتك الترا راديكال هيستريكتومي. عمليه اسمها اكزنتريشن تشفيه تشفيه شفت كل حاجه. بتقول لي يا دكتور يا اما التشفيه الاماميه يا اما التشفيه الخلفيه بس على شرط عايز عندي تشيل البلادر مع السيرفكس يبقى 4 ايه وعندي الكانسر ده اما انتشر انتشر لقدام ده. عايز تشيل معايا اليوترس وتشيل معايا الريكتم يبقى 4 ايه بس على شرط يبقى انتشر للخلف تماما عندي للريكتم وبس. اي مين ان عايز يبقى عندي بس مجرد ايه دايركت سبريد قدام ورا. هل ينفع تبقى سبريد لاترلي؟ لا انا اتفقت سبريد لاترلي على خط بي الباراميتريم خط بي از ان اوبرابل. طب وهنا يا دكتور محمد ينفع اوصل لاربعه ايه من غير ما اكون معديت على بي؟ اه ينفع لان سبق مليون مره وقلت لك الطب مش زي ما انت واخده مسلسل بهذا الشكل اللطيف اللي انت متخيله ده. يعني ممكن اتفاجئ ان في عينيك فعلا اربعه ايه بلادر او اربعه ايه ريكتم وداوت لاترال سبريد يس وهم دول العينين بس اللي يبقى لهم اني عمليه اللي اسمها ايه الاكزنتريشن. ولو عملت انتيريور اكزنتريشن وشلت البلادر يبقى اسمها يبقى عندي مشكله اليوريترز هزرعهم فين؟ جاوب عليها شكل. ولو عملت عندي كوستيريور اكزنتريشن وشلت ورا الريكتم بقى عندي مشكله بقيت الكولون هحطه فين؟ ولو عملت توتال اكزنتريشن عملت الفيرتاين وشلت قدام البلادر وشلت ورا الريكتم بقى عندك ثلاث فتحات اتصرف فيهم ازاي؟ فتحت يوريتر يمين فتحت يوريتر شمال وفتحت مين؟ كولون. حد يعرف عن ايه وات كولوستومي؟ يعني ايه وات كولوستومي؟ نعمل كولوستومي ادي خلصنا هو من فتحه الريكتم السيجمويد والاثنين يوريترز ايه؟ يتزروا عليه بحيث ان بدل ما يطلع لك ستولز عاديه بقت ستولز ايه؟ مبلوء. ومن هنا جت كلمه ايه؟ جت كلمه وات كولوستومي. ماشي يا دكتور بس انا عايز اقول لك حاجه السنه اللي فاتت في الاطفال واحنا بناخد راديو ثيرابي على الكانسر سيرفيس قالوا لنا ان الراديو ثيرابي بيجيب نتائج احسن ايفن على الايرلي ستيجز اللي انت بتتكلم عليها. وقالوا لنا ان يا ريت كانسر سيرفيس ستيج 1 بي و 2 اي اللي انت فخور بنفسك وعمال تقول فيرتايم فيرتايم فيرتايم يا ريت ندي لها راديو ثيرابي لان هي بتجيب نفس النتائج. لا ده انت ساعتها تقف بقى بالمنصب وتقول له ان انت عندك كميه ادفانتج مهوله حتى احفظهم حتى كتب عليهم شفوي. طب حد يقول لي ايه الثلاثة ادفانتج واحد اثنين ثلاثة؟ طب اقراهم. طب شاور لي عليهم بس. قالوا لي في البيت احفظهم. نمرة واحد عندي is more suitable psychological. What is math يا دكتور ولا is less عندي complication؟ مش لك بالترتيب عشان ما نغلطش. Less عندي complication او to avoid the complication of RT. RT طبعا هو radiotherapy. برافو عليك. يبقى ميزة الجراحة ان ما فيهاش عيوب الاشعة. فتقف كده وتقول لي امال ايه عيوب الاشعة؟ ايه؟ طب بص عليها، طب شاور عليها، طب اقراها، طب اي حاجة. ايه عيوب الاشعة؟ عيوب الاشعة زي ما هي مكتوبة عندك، مكتوبة متقسمة ايرلي وايه؟ وليت. عارف عندي الاشعة بتشتغل ازاي؟ اكتب بقى جنبيهم. ايرلي بتشتغل عن طريق ان هي تعمل destruction of mitosis. ايرلي بتشتغل الاشعة اكتب جنب كلمة ايرلي ان هي بتعمل destruction of mitosis. هتبقى كل بعدين affection of نقط نقط dividing cells rapidly dividing cells. وربنا يبارك لك اما تبص كده في جسمك تفتكر مين هم ال rapidly dividing cells. طب واحدة بتاخد اشعة على المنطقة دي ها ال hair pubic hair هيقع ماشي ال skin ممكن يبقى invigilated و alterated والله يا جدع خش جوه شوية البون مره يبقى سبريد لعلمك ده اسرع حاجه شغاله والله كويسين. طب خش جوه شوية الجي اي تي ايبيثيليوم عندي هيبقى هو كمان عندي سبريد ويحصل الستريشن ويحصل هيموريدج وبتاع والله انتوا بتتكلموا صح. يبقى عندي مشكله الراديو ثيرابي ان بتاع الاشعه هينبه على الست دي. خد بالك يا ماما ان الله عظم قدامنا ده ان انت عندك حضرتك هتلاقي ان الشعر بتاعه والجلد ممكن يتقرح ويسود وتلاقي ان في فوكال ديستور في البلاد الدم نازل لونه اسود ده كله ده عارفين الدم نازل اسود والهيموريج والستريشن وان ممكن يجيلك احتقان في الزور وتتخبي ليه علشان استخراج البون مارو بتاع وبعدين تاخد فلوسك وتجري وتتبع على فكره انت زعلان منك انت دكتور وحش فبروت تنبهها ان خلال 6 شهور لسنه في حاجه اسمها ليتر اون كومبليكيشن بتاع ريدي جيرم ما تبقاش مصطدي ولا في الطب ده يدخلك الجنة والمدام يشهد عليا اهو هيدخلك المهر تمام هتقول لها ليتر اون للاسف بيحصل فايبروزس في الفاسكوليشن اللي في المنطقه دي بيدخلك حاجه اسمها اي اي او اند ارثرايتس اوبليترانس او انا شايف في الاند ارثرايتس اوبليترانس دي للحاجات اللي في المنطقه دي كلها بتتدمر تقول لي هو ايه الثلاث حاجات اللي حد عارف ايه الثلاثة اورجنز اللي في الحوض جي اي سي يورينري وجينيتال دمرهم لي طب تيجي ندمر الجينيتال اللي في الوز طب ما ده غرضي غرضي ان ادمر السيرفس بس مش غرض ادمر اللي فوقيها واللي تحتيها شايف ايه اللي مرسوم تحت السيرفس فاجاي مش عايز ادمر ليتر اون بيحصل استنوز في الفاجاي وشايف ايه اللي فوق الجينيتال سيستم اوفري مش عايز ادمره طب تدور على الجينيتال سيستم اكيد اللي في الوسط البلادر قصاده والانتستين وراه اكيد اللي في الوسط ماشي يبقى انا عايز ادمر السيرفس لكن تدمر تحت الفاجينا ده عيب رهيب تدمر فوق الاوفري ده عيب رهيب تدمر قصاد البلادر ويبتدي يحصل من الاند ارثرايتس اوبليترانس دي يحصل الستريشن واسكيميا ونكروزز اب تو فيستولا يحصل في البلادر ويحصل في اليوريتر تدمر الجي اي تي والاشعاع بينتشر ورسبت ان الجي اي تي بيتدمر على ثلاث مستويات لو تدمر الحته اللور تحت دي السته يجي لها اسهال ويبقى اسمها راديشن بروكتايتس اسهال اسمها راديشن سيكنس ولو اتدمرت عندي الحته اللي فوق اكتر وابتدت السته دي ترجع يبقى اسمها زي المورنينج سيكنس يبقى اسمها راديشن سيكنس ولو اتدمرت الحته اللي في الوسط ناحيه الانتستين يبقى في الراديشن انترايتس وهو ده السبب دايما ان الراديوثيرابي بيتاخد فجاه ولا كورسز كورسز على المدى الطويل تقول لها يا ماما كل شهر تيجي تاخد اشعاع احنا ما بنكبسش على نفسهم ليه علشان تقلاص ال 29 يوم دول يحصل ايه هيلينج انت لو كبست كبست كبست كبست كده مأساة كل 29 يوم او كل شهر عندي بتدي او ليه دي انا من الشهر بتاع ريد يعني كل شويه كده بتديهم ايه كورس الله ايه ماشي يا دكتور يبقى انت واقف عندي للراجل اللي عمال يقول لكم ريدي كيرف احسن عمال بتعدد له مزايا الايه مزايا الجراح وتقول له اول ميزه ان هبعد عن العيوب الوحشه بتاعت الراديش وتاني ميزه يعني ايه نمره 2 باتر سايكولوجيكال حد يفهمها لي امتى الواحد يرتاح لو جيت عملت له يلا شفطت لك الكانسر ولا لو دخلت بالمشرط شلته طبعا لو دخلت بالمشرط انا واحد يقول لي يلا كيمو يلا راديو انت كده بقيت زي الفل روحي لا طبعا انا مش مصدقك انت بتصيح عليا مش مصدق يبقى باتر سايكولوجيكال ريليف ونمره 3 بالجراحه بتاعتي هقدر اسيب ايه وايه علشان ما دمروش اوفر الفاجان انا محتاجينهم يا رجاله السن عندي بتاع الكانسر سيرفيس عمال بيطلع عمال بيقل عمال بتقل ليه؟ عشان مين عمال بتزيد؟ الصياع عمالة بتزيد الصياع عمالة بتزيد فسن الكانسر سيرفس يقول لك ايرلي انتر كورس 18 سنة ده ضحكوا علينا الغرب اما قلنا لهم يقول لك ايرلي انتر كورس عندهم كام؟ 10 سنين 11 سنة الانتر كورس العادي 18 سنة فده بقاش ايرلي بالنسبة لها الصياع بتزيد كانسر سيرفس سنه عمال بايه؟ بيقرب ماشي يا دكتور اوكي يعني الجراحه كل يعني انت يا دكتور بسم الله ما شاء الله يعني هتخش الجنه يعني لا طبعا يا ابني ده انا عندي عيوب رهيبه ده انا عندي ثلاث عيوب اثناء العمليه حد عارفهم هيمرج وانفكشن وانجري بالذات انجري لمين يوريتر ويكتب جنبيه دايركت اندايركت ويكتب جنبيه يا دايركت يا اندايركت يا ده طب يعني ايه دايركت بالمشرط طب يعني ايه دايركت ديفاسكولاريزيشن برافو عليك ديفاسكولاريزيشن برافو عليك ليه يا دكتور انت ليه بتديفاسكولارايز اليوريتر عارف انا مش قصدي اخش ديفاسكولارايز هيم امال انت بتعمل ايه يا دكتور انا علشان ما اعوروش بعمل ايه انا لو ماشي بالشارع ومش عايز اعور الواد اعمل فيه اجيبه اسلكه واجيبه على جنب عشان ما اخبطش فيه فده اللي انا بعمله في اليوريتر اول خطوه في عمليه الفيرتايل سلك اليوريتر وقعته على جنب طبعا ايه يا دكتور تسلكه شفيت. طيب يا دكتور مش انت بتحافظ على اليوريتريك ارتري؟ اه بحافظ لو لقيته. مفيش حاجه اسمها اليوريتر ده الفاسكولار اسمه الايه؟ الشحات، لانه ماشي على كل الفاسل ده ياخد اه نعم. في النظر كان مكتوب ان اليوتراين ارتري بيطلع برانش اسمه يوريتريك، بس ما هوش مين برانش، ده واحد من الشحاتين اللي بيشحتهم بياخد من اليوتراين ارتري برانش اسمه ايه؟ يوريتريك. ماشي يا دكتور. يبقى دايركت اند اب. دكتور انا مش فاهم خالص ايه ليتر اون. انا فاهم طبعا عن ايه سكين ديزيشن تو انفكشن، بس ايه الليمفوسيست اللي انت كده بدي حد يقدر يقول لي عباره عن ايه؟ بعد ما تعمل الجراحه العنيفه بتاعتك اللي بتشيل فيها كل الليمفاتكس، بقى اللور ليمب عندي يجيب الليمفاتكس عندي ازاي؟ الليمفاتكس تكمل لفوق، الوسطى ما عادتش موجوده، بقت الليمفاتكس بتاعت اللور ليمب بتصب على مين؟ صب على الشارع، صب على البط. انك شلت كل الليمفاتكس اللي كانت المفروض تسمع على الانترنال ايليا اكسترنال ايليا كومن ايليا سيستمك ولا طب لما تصب على الشارع تعمل بركه مليانه ليمف في البطن اسمها ليمفو ايه؟ اسمها ليمفوسيست. يعني الجراحه يا دكتور وحشه بيني وبينك؟ اه بيني وبينك زباله. طب انتوا بتعملوها ليه يا دكتور؟ اكل العيش 25,000 جنيه في العمليه دي، انها مش عمليه سهله. يكفيك تعمل كام واحده في السنه؟ واحده وارقد عليها والله، واحده وارقد بقيت السنه على الدكتور في نادي اليوبلس وعمال ايه ابص على اليمين وعلى الشمال ومش عايز حاجه اكتر منها. مش كده انا افضل ايه؟ افضل ادافع على العمليه دي، بس بيني وبينك عمليه سهله ولا صعبه؟ طب عارف مين الاحسن منها؟ ريديو ثيرابي. عارف ليه ريديو ثيرابي؟ لان الريديو ثيرابي هاب لاس ام ولاس ام. مفيش حد هيجي لي بعد كده يقول لي ايه الادفانتج الغريب اللي انت كاتبه، بس تيك كير عشان الناس اللي في درس ان الريديو ثيرابي له كونترا انديكيشن. هتشاركهم ايه الكونترا؟ لو العيانه اي اتش يعني خلاص اتسقف الدقن هدمر وهدمر. لو العيانه 10% هتعرف يعني 10%؟ لو عندي سيلفت اكس سيلفت اكس سيلفت اكس فصل. ليه لو عندي سيلفت انفكشن؟ اكتب جنبيها بي ام اس يو بي بي نقطه. برافو عليك. لا خلاص ماليش انا دعوه. بي ام اس يو بي بي نقطه. بون مارو سكشن يعني يا توحه خلصت. يبقى علشان السيلفت لو عندي سيلفت انفكشن لا يمكن ادي راديشن للانفكشن دي جديد عشان البون مارو سكشن. طيب وليه لو عندي تلبك ادهيجنز ممنوع ريدي ثيرابي؟ عارف يعني ايه تلبك ادهيجنز؟ يعني مثلا انتستن لازقه على الرحم او انتستن لازقه على السيرفكس، لازقه على الحته اللي فيها واوا دي. فكل مره هتدي ريدي ثيرابي هتدي ريدي ثيرابي لنفس حته الانتستن لازقه هتتحرق. امال العادي ايه يا دكتور لو الانتستن عندي مش لازقه موبايل؟ حتى المثل يقول لك منصرين البطن بتايه؟ تتخانق مع بعضيها. ايه اللي هيحصل؟ لا حته اللوب ده موجود هنا بكره موجود هنا بعد موجود هنا بعد موجود هنا. ان انا بيبقى في بلوك ادهيجن ديسكونتراكت ماما ما اقدرش اعمل لك اشعه. ليه؟ اللي حته المعده اللي لازقه دي الامعاء اللي لازقه دي هتتحرق منه. ماشي. طيب يبقى استنيتها لغايه ما تخش تعمل عمليه طالما كده تفتح بطنها. طيب قول لي الاخيره ليه بلوك باثولوجي ممنوع؟ الراديو ثيرابي لو اتعمل على السيلفت باثولوجي هيقلبه ساركومس، هيقلبه ماليجنا. واشهر باثولوجي موجود ايه؟ اشهر باثولوجي موجود في الستات بالمناسبه فايبرويد. يعني انت لو جيت فايبرويد دي عدت خالد تعال تعال مش تتكلم كتير لا سامح ليك تعال علشان انا لا في بص بص بص بص انا بس مش فاضي اتكلم بس انا مخنوق ذوق اخلاق ادب انت زي الفل الله العظيم تكتب عليك كويس تعال علشان بجد اعمل لك اختبار لك. بص يا جماعه خالد هيكلمكم على الفان بيج ان شاء الله الفان بيج بتاع الدفعه ان شاء الله هيبقى يوم الاحد 4/10 هيبقى في الكليه هيبدا ان شاء الله على الساعه 12 كده بعد صلاه الظهر على طول ان شاء الله هيبدا بالكره الجماعيه. دي اول كره جماعيه ان شاء الله هتبقى للدفعه. طبعا الناس كلها لسه تبقى موجوده سواء الاستجابه الشباب او المجالس الشباب دي هتبقى اول كره جماعيه للدفعه. دي اول كره جماعيه للدفعه.